بنيد غزانه غن يروزاليم دنب غن بما دم انون دون غن يدوين رمن قويلين بما رون غن بقنا درم ودنان اندقريني Oh, no.